إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الرابع عشر، باب في كراهية ما يستنجى به. وكان إلقاء هذا الدرس اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب كراهية ما يستنجى به. حدثنا هلاد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن ابي هريره وسلمان وجابر وابن عمر. وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمه عن عبد الله انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجن. الحديث بقوله: فقال الشعبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب كراهية ما يستنجى به. لا تقدم إعراب نظائره، وأن الخبر لمبتدأ محدود ويجوز غير ذلك كما تقدم تكريره مرارا. كراهية، الكراهية في اصطلاح أئمة السلف تطلق ويراد بها التحريم في الغالب. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، اي محرما بالاتفاق. وتطلق الكراهيه ويراد بها التنزيه، وهذا هو الاصطلاح السائد عند المتاخرين من الفقهاء والاصوليين، وانهم يقسمون الاحكام التدريجيه الى خمسه، وطائفة تقسم ذلك إلى سبعة. يقولون: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح، ويزيد بعضهم الصحيح والباطل. يقولون عن الكراهية وعن تعريف الكراهية: ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. قد يرد النهي الجازم ويحمل على الكراهية لوجود دليل آخر أو لقرينة أو لغير ذلك من الصوارف. والمقصود بالكراهية في هذا الباب أي التحريم، أن يحرم الاستنجاء بالعظام والأرواح، كما هو قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء باستثناء تفصيلات مذهب ابي حنيفه. فقال داود وابن حزم واحمد بن حنبل وطائفه من اهل العلم: ولا تجزي، كما قال مالك وابو حنيفه: يحرم مع الحجزه. فان كيف حملنا كراهيه هنا على التحريم؟ وفي أبواب سابقة حملنا الكراهية على التنزيه والجواب، أن الأصل في الصلاحات فإنك السبب في الكراهية الحمل على التحريم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك، ولا سيما أن الأحاديث متكاثرة في تحريم الاستنجاء بالعظام والأرواب، وليست العلة هي النجاسة كما يقول طائفة من فقهاء الشافعية، أن العلة هي زاد إخواننا من الجن. إذا قلنا بأن العلة هي النجاسة فنلحق بالعظام والأرواب كلها نجس، فما هو رأي الجمهور؟ ولقام لرأي آخر يأتي إن شاء الله ذكره. الحمل أو حمل الكراهية هنا على التحريم بأدلة أخرى. والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى نشر في الترجمة إلى المنهيات والمكروهات، وإنما أشار إلى ذلك فيما بعد في الحمل، لا فيما ذكر من حديث المسجود ولا فيما قال وفي الباب، فإن قوله في الباب يعطي معنى ما ذكر في حديث ابن مسعود. قوله ما يستنجى به، الاستنجاء والاستطابة والاستجمار بمعنى واحد، والاستنجاء من الخارج من السبيلين واجب عند أكثر أهل العلم، وقد روي عن أبي حنيفة وقول المالكية أنه ليس بواجب وفيه نظر، بل هو واجب لحديث الأحكام في الصحيحين، ولا يصح على الصحيح إلا قبل الوضوء. لأن الخلق قال حنابلة أساس الاستنجاء من الجول أو الغاز بعد الوضوء وفيه نظر، وكأن لا يصح استنجاء ولا استجمار إلا قبل الوضوء، فإن استنجى بعد الوضوء فلا يصح على الراجح لأمرين. الأمر الأول أنه سوف يضطر إلى مس الفرج، وهذا الغالب، ومس الفرج ينقض الوضوء بأصح قولي العلماء وهو رأي الجمهور. الوجه الثاني أنه لم يرتب، وفي وجه ثالث أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. فأما قوله صلى الله عليه وسلم لعلي توضأ وانضح فرجك، فيقال إن الواو لا تفيد الترتيب هنا. الوجه الثاني أن أكثر الروايات يغسل ذكره ويتوضأ على الجادة، ويذكر في الاستجمار بالأحجار والطهارة كما هو قول الجمهور، ويجزي عن الحجارة لا يقوم مقامها من المنقيات، تجزي الخرق والأخشاب وشبهها. المقصود من ذلك هو تطهير الفرج إذا حصل تم المقصود، ويكون من ذلك قرء الأرواح والعظام كما كتب فيها ذكر الله، والمقحومات التي يكون في الاستجمار فيها امتهان لها. وقد قال النووي وأهل الظاهر لا يجوز الاستجمار بغير الأحجار الطاهرة، وعكس هذا القول قال الطبري كل طاهر ونجس أزال النجوى أجزاء، فتوسط في ذلك الجمهور فقال يجزي كل طاهر، فخرج بذلك النجس، وخرج بذلك نفسه بذلك الأرواح والعظام، وما فيه محظور الاستنجاء بكتب أهل العلم وما فيه ذكر الله ونحو ذلك، وهذا يعلق حكمه في أدلة أخرى. قوله حدثنا هنان قد تقدم أنه ثقة، قد توفي رحمه الله ولم يتزوج، قال حدثنا حفص بن زياد ابن طلق ابن معاوية النقعي الكوفي القاضي، ولد سنة 710، وروى عن اسماعيل ابن ابي خالد واشهد بن سوار وابي بردة وداود ابن ابي هند وخالد الحزة وعاصم الاحول وعبد الملك بن جريج وهشام بن حسان وهشام بن عروة ويحيى ابن سعيد الانصاري، وعنه ابن مهدي واحمد الدورقي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو قيلمه زهير بن حرب وعفان بن مسلم ويعقوب بن ابراهيم الدورقي واخرون من الحفاظ. قال الامام بن معين رحمه الله عن حفص ثقه، قال يعقوب بن كريمة إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. وقال يحيى رحمه الله لم أرى بالكوفة مثل هؤلاء الثلاثة حزام وحفص وابن أبي زائدة، كان هؤلاء أصحاب حديث. وقال النسائي ثقة، وقال أبو زرعة سأحفظه بعدما استقضي بعدما صار قاضيا، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا. قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث، أنكرت ذلك ثم قبلت الكوفة بآخرة بفتح الخاء والراء، هكذا جاء في كتب أكثر أهل اللغة، وضبطها بعض أهل العلم بكسر الخاء وفتح الراء في آخر وقت. يقول فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش فجعلت أترحم على يحيى، فقال لي تنظر في كتاب أبي وتترحم على يحيى؟ قلت سمعته يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش ولن أعلم حتى رأيت كتابه. وأنق على هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في هذه الثاني، قال اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش في السماع وبين ما دلته، نبه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر وأجمع على توثيق حفص والاحتجاج به، إلا أنه من سمع من كتابه أصح لمن سمع من حفظه. يقول الحافظ لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش للسماع وبين ما دلته، الجواب عن مثل هذا وأن مجرد الأعمش ليس دليلا على التدليس، والأعمش ثقة ثبت صرح بالسماع أو عنعن ما لم يثبت حالا الانقطاع، ومجرد العنعنة لا تعني رد حديث المدلس، ومن رد احاديث المدلسين بمجرد العنعنه فقد اخطا. وصريع ائمه الحديث كاحمد ويحيى وجماعيل وعلي المديني والبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي والدارقطني واكابر ائمه الشاذ لا يرد او يقتضي عدم رد حديث المدلس بمجرد العنعنه، فإذا كان تدليسه مع إرداد بجمع الطرق أو بحكم الإسلام في آية من هذا الشأن وجب حينئذ رد حديثه، وإلا فالأصل في أحاديث المدلسين الثقات أو قبول ولو عن عنه، على أن جماعة من الثقات رموا بالتدليس قولنا ولا يثبت عنه شيء من ذلك اصلا. ولكن انا فرضي ما قيل عنه من التثبيت الاصل في الاحاديث القبول، وقد تقدم تقرير ذلك غير مره. الاحاديث الحسن البصري وقتادة والاعمش وابن اسحاق السبيعي وهشيم وابن جريج والوليد بن مسلم، الاصل في عنعه هؤلاء القبول حتى يثبت التثبيت. هذا قول القتادة. وقد توفي حفص رحمه الله تعالى 64 عن داود، قال حفص عن داود بن ابي هند واسمه كنار وقيل طهنان البصري عن الثقه والامام المكتوب. داود هو ابن ابي هند واسمه كنار وقيل طهنان البصري الثقه الامام المكتوب. أولدوا في حدود 65، لأنه قد توفي سنة 400 عام 75 سنة. وقد رأى عن أنس بن مالك ولم يسمع منه، وعن الحسن البصري وبكر المزني ورفيعة بن عالية الرياحي وسعيد بن المسيب وعاصم الأحول وعامر الشعبي وعكرمة مولى ابن عباس وعم ابن زعل وابي الزبير المكي وعنه اسماعيل ابن عليا وبكر بن المفضل وسفيان الثوري وشعبه وعبد الوارث ابن سعيد وعلي بن مسلم ومعتقد ابن سليمان وهشيم ابن بشير ويزيد بن زريع ويحيى القطان ويحيى بن سعيد الانصاري وهو من اقرانه وابو معاويه محمد بن خازم الضرير. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى له نحو 200 حديث. وقال علي عن سفيان قالوا عن ابن جريج فلقيت داود ابن ابي هند فاذا هو ينزع العلم نزعا قال احمد ثقة ثقة. وقال مرة ابن داود يسأل عنه قال ذلك متعجبة. وقال جري عن ابي داود صاحب السنن قال كان داود ابن ابي رجل اهل البصرة الا انه خولج في غير حديث. وقد تفرد داود بعض الاحاديث وخولف فيها، والى هذا اشار ابو داود في كلامه السابق، ما اشار الى ذلك غيره. قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى وقد روى عن انس 5 احاديث لم يسمعها منه، وكان داود من خيالي اهل البصره من المتقنين في الروايات، إلا أنه كان يهم إلى حد لا تحقه، فلا يستحق الإنسان أكثر بالخطأ اليسير يخطئ والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منه، لأن هذا مما لا ينفك عنه البشر. ولو سلكنا هذا المثلج للذين نكرتوا جماعة من الثقات الأئمة، لأنهم لن يكونوا معصومين من الخطأ. تقدم أن داود توفي 40 و100 وقيل 39 و100 عن الشعبي. الشعبي هو عامر بن إسرائيل وقيل ابن عبد الله بن إسرائيل الشعبي أبو عمرو الكوفي، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر على رأي طائفة من أهل العلم، حين ولد 23 قال الخليفة ابن خياط. قال أحمد بن يونس ولد الشعبي 23 وقد روى ابن عساكر عن الشعبي قال: ولدت انا جنودا وذلك كانت سبع عذرا. وفي الاسناد نظر سمع الشعبي من انس بن مالك والبراء بن عازب وجابر بن ثمره وبريده بن الاصيد وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص وروى عن عمر ولم يسمع منه ومن ابن مسعود ولم يسمع وروى عن ابن عمر ولم يسمع. وقد قيل انه ادرك عمر ولم يعرف خلاف في تحديد قوله غير ان الجميع متفقون على انه لم يسمع من عمر شيئا. وقد قال الامام الدارقطني رحمه الله: سمع من علي حرف ما سمع غير هذا. وعنه حصين بن عبد الرحمن والاعمش وسماك بن حرب وعبد الله بن بريده وقتاده وعاصم الاحول واسماعيل ابن ابي خالد وهو احسن الناس روايه عن الشعبي. وقدمه احمد على غيره وقال هو اصح الناس حديثا عن الشعبي. وجد الشعبي محل اجماع من اهل العلم. قال مسحول رحمه الله: ما رايت احدا اعلم من الشعبي. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: ما كتبت سوداء في بيضاء الى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط الا حفظته ولا احب ان يعيده علي. ومن جميل كلام السعدي رحمه الله تعالى: الرجال ثلاثه، رجل ونصف رجل ولا شيء. فاما الرجل التام فهو الذي له راي وهو يستجيب، واما نصف الرجل فالذي ليس له راي وهو يستجيب. واما الذي لا شيء فالذي ليس له راي ولا يستجيب. ومن جميل كلامه: اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، انهما آتت كل مكتوب. مكتوب في الشعبي رحمه الله كانت 400 وقيل هذا 5 وقيل 7 ومئة. روى الشعبي هذا الخبر عن علقمه، وعلقمه هذا هو ابن قيس ابن عبد الله بن مالك النخعي، هو عم الاسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وخال ابراهيم النخعي. وقد ولد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قواما كثيرا الحج. روى عن خالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص وعثمان وعلي وعمر بن الخطاب وعائشه وعن ابراهيم النقعي وابو وائل ابن سلمه وابو اسحاق السبيعي ولم يسمع منه على الصحيح وجمعه. قال احمد: ثقه من اهل الخير. قال ابراهيم: كان اصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرؤون الناس القران ويعلمونهم السنه ويصبر الناس عن رايهم 6، وهم علقمه والاسود ومسروق وعبيده السلماني وابو ميسره عمه ابن شرحبيل والحارث ابن قيس. وقد مات سنه 61. وقال خليفه: مات سنه 65 وحين غير ذلك. عن عبد الله بن مسعود وقد قدم الحديث عنه. وقد قيل انه توفي سنه 32 وقيل سنه 33 وتقدم قبره وانه قد هاجر الهجرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها. والأصل في النهي أن يقتضي التحريم، وقال أن الأربعة وغيره يحرم الاستنجاء بالأرواح والعظام على تفصيل بالفقه الحنفي في الأول. وقد قال أحمد والظاهرية يحرم الاستنجاء بالأرواح والعظام ولا يطهران، يحرم. قال أحمد والظاهرية يحرم الاستنجاء بالأرواح والعظام ولا يطهران. وذلك ما روى الدارقطني وابن أبي من طريق يعقوب بن كاسب قال حدثنا سلمة بن رجا عن الحسن بن الفرات عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران. وقد صححه الدارقطني رحمه الله تعالى. وفي نظر وكأنه ابن عدي في الكامل، وهذا الحق، فإن هذا الخبر من الأهمية بمكان فلا يمكن أن يتفرد به يعقوب عن سلمة، ولا سلمة عن الحسن، ولا الحسن عن أبيه. والخبر لا يحتج من أجله. الراجع أنه يحرم الاستنجاء بالأرواح والعظام، غير أن من خالف واستنجى به الناس وأنقى الموضع أن هذا مجزي. وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قوله فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإن ذلك من أرواح العظام زادوا خالق من الجن، أي السبب لمنع الاستنجاد الأرواح العظام أنهما زادوا الجن، أليس أن حينئذ هي النجاسة، لأن العظام طاهرة، وأرواح نائرة لحمه طاهرة، وأرواح نائرة وأرواح نائرة لحمه طاهرة، وأرواح نائرة لحمه فيها نزاع. وقد جاء التعليل لأنهما زادوا إخوان النجن في صحيح البخاري من حديث ابي هريره، وتاتي ان شاء الله الاشاره عليه الاشاره اليه على قول ابي عيسى وفي الباب. وانا اخر كلام الترمذي وفي الباب الى نهايه الحديث عن هذا الخبر، ولا سيما ان ابا عيسى رحمه الله حرم الباب هنا وفيما بعد. قد حدث الان عن حديث الباب. حديث الباب رواته ثقات، ولا يلزم من توثيق الرواه تصحيح الخبر. وحتى هذا الخبر صحيح الامام مسلم من طريق عبد الاعلى ابن عبد الاعلى، وصححه ابن قزيمة. كما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه طريق اسماعيل بن ابراهيم ابن عليا المعروف بن عليا ابراهيم هو والد، وعليا اسم والدته، وكان يكره ان ينسب الى امه غير ما اشتهر بذلك، وخشي ان لا يعرف ينسب الى امه. واسماعيل بن عليا ثقه له، حتى قال عنه شعبه امير المحدثين او سيد المحدثين، وقال عنه غنم ليس احد يقدم في الحديث على اسماعيل بن ابراهيم. لقد رواه اسماعيل بن ابراهيم ذلك في صحيح عليه مسلم عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمه عن عبد الله بن مسعود انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجن، فذكر الخبر بقوله وجعل اخره من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم اي مرسلا. وقال في اخره قال الشعبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. وهذا هو الذي استظهره ابو عيسى كما هنا، قال رحمه الله كان رواية إسماعيل أصح من رواية حفص، لأن إسماعيل ثقة وهو أوثق من حفص، وقد توبع إسماعيل كما توبع حفص وضع ذلك. رواه إسماعيل ابن إبراهيم وعبد الله ابن إدريس عند مسلم أيضا ويزيد بن زريع وهو ثقة الإمام، ومحمد ابن أبي العلي كلهم عند داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله وفصلوا أوله عن آخره، وجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام لمراسيل الشعبي، وهذا الذي رجعه تارة قطني رحمه الله تعالى، لأن الذين أرسلوه أصح وأقوى وأثبت ركيلها وكيل إسماعيل بن عليا الإمام الحافظ الذي قد تقدم قوله غنى عنه ليس يقدم في الحديث أحد على إسماعيل، ورواه حفص بن غياث تابعه يحيى بن زكريا بن أبي سعيد كذلك عند ابن خزيمة وابن حبان، وتابعهما عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وذلك في صحيح الإمام مسلم، فذكروا آخرة مسندة عن طريق السعدي عن القناة عن عبد الله بن مسعود، وصحيح في ذلك جعلوا آخره من مراسيل السعدي. ما تبين هذا لجمع الطرق بتقديم الأحفظ على غيره، ولا يصح أن يقال إن هذه الزيادة ثقة يجب قبولها، لأننا نقول إن الثقات الحفاظ الذين هم أوثق من حفص بن غياث وأوثق من يحيى بن زكريا، ولكن من اختلف فيه على يحيى بن زكريا صفروا أو آخره عن أوله، فهؤلاء يقدمون على هؤلاء. وليس لي زيادة الثقة ضابط كلي، إنما هو يختلف اختلاف الأحاديث، فنعطي كل حديث حكمة من القبول والرد، فما هو مذهب أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارقطني على الجميع رحمة الله تعالى، ومن قال بأن زيادة الثقة تقبل المطلقة فقد غلط، وهذا مذهب الفقهاء والأصوليين وليس مذهبا لأكابر المحدثين، ومن قال بأن الزيادة ترد مطلقة فقد غلط أيضا، لا نردها مطلقة ولا نقبلها مطلقة، يعتبر ذلك في القرائن. فأظهر من هذا الحديث أن قولا لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام من مراسيل الشعبي، ومراسيل الشعبي قوية عند أهل العلم، ولا سيما أن مثل هذا جاء من فوق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوشن عن الصحابة. زيادة على هذا أن هذا الخبر جاء عن ابن مسعود من غير طريق، قد روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق إسماعيل بن عياد عن يحيى بن أبي عمرو السيباني بالسير عن عبد الله بن الديلمي عن ابن مسعود قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روتة أو ثمنة، فإن الله عز وجل قد جعل لنا فيها رزقا، قال فنعى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه البيهقي في السنن، وأعنه الدارقطني رحمه الله تعالى فقال في سننه هذا إسناد رسالي وليس رسالي، وقال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن إسناد رسالي غير قوي، وتعقبه للطبراني رحمه الله فقال ينبغي أن يكون هذا الإسناد صحيحا. وفي الباب نحوه عن عبد الله بن مسعود رواه أحمد، وفيه عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ. وفي الباب عند النسائي من طريق يونس عن ابن كلاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقيم الرجل لعظم أو روض. وتكلم في هذا الإسناد بعض أهل العلم وسأل عنه الإمام النسائي رحمه الله تعالى. فإذا ثبت ضعف إسناد حديث الباب، فبالتالي أحاديث كثيرة أشار إليها أبو عيسى رحمه الله قال باب عن أبي هريرة، وهذا رواه البخاري في صحيحه من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة أنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال أبغي أحسارا أستنفذك ولا تأتني بعظم ولا روح. وفي آخره قال أبو هريرة فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروح؟ قال هما من طعام الجن. قال وفي الباب عن سلمان رواه مسلم قال السنن فقد سقط شرحه. قال وعن جابر حديث جابر رواه مسلم في صحيحه من طريق زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعض. هذا العرفان كان بعض مأكول اللحم او بعض غير مأكول اللحم يحرم التمسح به مقطع. قال عن ابن عمر وفي الباب عن ابن عمر قال وصله ابو يعلى وفي اسناده لي وضعفه البصيري رحمه الله. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم، اي ان العمل على ما جاء في خبر ابن مسعود عند اهل العلم وان كان الخبر ضعيفا لأنهم مراسل الشعبي. وقد تقدم ذكر حديث ابن مسعود دون الإشارة إلى علته، وتقدم حديث لمسلم وأساس الحديث عنه إلى موضعه. فإذا ثبت ضعف حديث ابن مسعود وأن لم يروي الناية عن الأرواب وعن العظام، وثبت ضعف حديثها الآخر حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بروضة وقال ألقها عنك فإنها رفق، يقول يا صحة الخبر هذا الشيء لمدة عبد الله. وصحح بعض الأئمة إلى الحديثين إن حديث كان عند روضة في البخاري وهذا الخبر لمدة، وصححهما جميعا جمع من الحفاظ. حينئذ يقال من جمع بالمنى. فكذلك عبد الله بن مسعود في الروضه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقال اما ان يحمل حديث ابن مسعود لا تستندوا بالروض ولا بالعظام على تاخره عن حديث او عن الشافعي عبد الله بن مسعود في الروضه، واما ان يحمل اتيان عبد الله بن مسعود بالروضة على انه نسي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. والوجه الثالث ان بعض العلماء صحح الحديث الوارد في البخاري وعل حديث الباب، فحينئذ يزول الاشكال. وقول الرابع تضعيفه الى الخبرين، الأول يعل بن الضراب وهذا الحديث الراجع له المراسيل الشعبي، فإن كان ما رواه النسائي رحمه الله تعالى من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن السماء لها يستقيم الرجل بعون أو رب، إن كان هذا محكوما وهو أقوى شيء من مسانيد ابن مسعود فيكون قد حدث ابن مسعود النهي، وحينئذ يكون هذا الخبر معلنا للحديث الآخر. وقد تقدم إعلان علم آخر من الصغار، هذا زيادة إعلان إلا إذا حملنا حدا آخر على النسيان، وعلى وارد لأن إعلان بالبيت في صعوبة خاصية مع إمكانية الجمع، ولكن ذكرنا إعلان المتن باعتبار أن الإسناد معلوم، هذا زيادة علة فقط ولا نعتمد عليها وحدها، لأن الجمع ممكن هنا. ثم أن أبا عيسى رحمه الله حرر قوله في الباب عن جابر وابن عمر، وهذا التكرار موجود في أكثر النسخ، احتمل أنه غلط من بعض النسخ، احتمل أنه من كلام أبي عيسى رحمه الله تعالى. المجمل ما نستفيده مما تقدم، الفائدة الأولى تحريم الاستنجاء بالحوات والعظام مطلقة، وهل يجزيان أم لا يجزيان، الراجع إجزاؤهما مع التحريم. الآية الثانية أن العلة في النهي عن الأرواد والعظام ليست فيها النجاسة، فقد تقدم حديث أبي هريرة في البخاري حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال العظم والروث، قال هما من طعام الجن. الفائدة الثالثة أن جماعة من أهل العلم ألحقوا بالأرواد والعظام النجاسات، فقالوا ويحرم الاستنجاء بكل نجس، وهذا قول الجمهور. ثم أن الجمهور منهم من أخذ الحكم من قوله الأرواد فحمل الأرواد النجاسة، ومنهم من أخذ الحكم من باب الأدلة الأخرى والتعليلات، والحق في ذلك أن يحرم الاستنجاء بالنجاسة من باب أن النجس يزيد النجاسة النجاسة، ولكن لا نأخذ هذا الحكم من باب نهي الصلاة عن الأرواد، لأن روث ما يؤتى لحمه طاهر خلافا للتابع وجماعة، والنهي نفي فيه النجاسة، ولأن روث ما لا يؤتى لحمه يطفي كما تقدم ذكر ذلك. الفائدة الرابعة أنه يجوز الاستنجاء بغير الحجارة بكل شيء طاهر ما لم يكن طعاما محترما أو ورقا مكتوبا فيه أو ورقا مكتوب فيه شيء من ذكر الله، وهذا قول أكبر أهل العلم أيضا خلافا للظاهرية القائلين بتحريم الاستنجاء بغير الحجارة. الله رحمه الله الدرقون رحمه الله على حديث الباب، وقال إنه مرسل إنه مرسل، وقالوا يقول الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هنا لا هو من الكرب مسلم، هو مسلم طرف من أهل العليا وقف على آخره عن أوله، وهو مسلم طرف عبد الأعلى وجعل أوله وآخره سواء. ليس بمانع ولكن العلة أنهما من طعام الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل كما في البخاري. النهي مطلق على الأرواح ليست إلا النجاسة، أنا لا بد إذا أراد أن ينادي الأعياء لا بد من دليل، وما هو الدليل على تنكيل هذه الأعياء؟ ولنا أصل الأعياء الطهارة، لا يمكن أن نقول إن روث لنك اللحم نجس بدون دليل، وأصل كذلك الطهارة. إذا أتى الدليل الذي يخرج الحكم عن الاصل حكمنا ولا كان تطهر الاصل. نعم. نقل انهم مثال يعني استجابه لهذه السنه الامه، وقد تقدم ان الدارقطني والبيهقي لعل هذا الخبر لان الثالث كان غير ثابت. لأنه ما حضر يعني. يقول لكن ما ذهب معه تصحبا لكن ما ذهب معه ولا سمع شيئا من ذلك أي أنه صحبا ولكن لم يحضر وأنا لا يسؤول ابن مسعود لأنه لا يكتابه فكلام عن روى ابن مسعود فعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا في الموت ولا لحمار قال رجل أحد رقمي رسالة وأنا مسلم شعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الإشارة إليها أبو عيسى هنا قال وكان معي أصف لرواية حفص المدرسة أي كم متابعة نقصا من ذات الإشارة إذا صح على روايتين مجامع بين هذا الحديث وبين حديث الوالد في البخاري فجاءت ابن مسعود قوته أمنا هي أشياء محترمة الخشب وهذه الغذاء والشرق أمي أمنا نعم أعوال السلم يعني لم تجدها إذا أنقل أما الفراغ فإنه لا تجد السلم به في البول لأنه طاهر أما بالنسبة للغائط فإن الفراغ لا طاهر الغائط إلا إذا كان جم شنقل وطاهر أما إذا كان التراب من هذا فإنه قد يلوث أكثر حين لا يأتم بذلك فلا يستنجي قاعدة فلا يستنجي ولا يستنجي من عوائل القلب إلا بما يمكن هذا ضابط الحكم ثم الشروط الاستنجاء قد تقدم للدعاء أن يكون طائرا منقيا لا يستنجي بعظم لا روث ولا نجس على الصحيح ولا مقعود محترم ولا ورق مكتوب في شيء من ذكر الله ونحن ذلك. عليكم ما يكون في شيء من ذلك. هذا الذي يظهر هذا يظهر من كلام المسلمين أن المسلم رحمه تعالى ما صححه موصولا وأنا حين أروى الموصول ثم ذكر بعد ذلك المرسل كان يشير إلى أن الأول أخطأ في ذلك وأنه فيما يظهر ويبدو من كلام المتأرض يوضح أن آخره ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يصح الإطلاق بأن المسلم رواه هو ما يسمى حضرته ذلك حيث العموم أن ثلاثة ثلاثة إلى ثابت فعلي دخلنا الجمع أيضا فيما بينها عن نصفين فهذا قلنا هذا قرار ليس بكلام ابني مثلا من كتب علم النبي صلى الله عليه وسلم فعلى من يصحح رواية البخاري لا إشكال وعلى من يصحح روايتين لا إشكال وعلى من يصحح الروايتين الجمع لا تقدم ذكره إما أن نقول إن ابن مسعود نفي من الحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لأنه عن الاستنجاء بالأرواح وإما أن نقول بأن النهي عن الاستنجاء بالأرواح كان متأخرة فإننا هذا فقط عن كنالك روى عن المنطلق فالنهي بعد ذلك ذكركم أن الاستنجاء ينبغي أن يكون قبل الوضوء إيه نعم حتى إذا جاءت حتى لا تطفي من ذلك نفسي ذكره أو نفسي خرجه هل صحيح ما ورد عن بعض هذا من أنه كان سعد أن يتوضا ينبغي ضربه خدمي عمر مثلا وخان سن ورد هذا لكن والفصل أنه لم يثبت الحين شوية عن الصحابة هل يعني هذا أنه ينضح حرجا من باب إزالة قدرات هل يحتاج إلى إزالته هذا لا ينفي إزالته أنه قد يكون نضح مضحا عاما ولا يريد بذلك تطهير الموضع وأنا أتحدث عن تطهير الموضع فإن الوضوء لا بد يتأخر عن تطهير الموضع تطهير الموضع هو الحوزة ثم بعد ذلك يتوضا انا لا اضطر الى نفسي قد يقول قائل بالنسبه للبول انا اضطر ينضح بالماء الحار كيف اوضا فاذا فرغ من الوضوء اصبح فاضيا يقول انا في مخالفه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي يغسل ذكرا ولا يتوضا لان روايه توضا وضع فرجا هي نظر انه لا تقال تاتي والمحفوظ هو غسل الذكر ثم الوضوء هذا هو المحفوظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أرضاه إيه نعم في مطلق قدمت عليه حديث الإسحاق الصديعي عن أبي عبيد عن المسعود حديث الإسحاق الصديعي عن علقمة عن أسد بن يزيد عن أبي عن ابنه لا مسعود، وأن هذا الخبر فيه اضطراب وهو معلول، وشخص الإنسان لذلك، وأنه هو قول أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، والذي أشار إليه الطرف ابن رحمه الله تعالى في علم، حين أشار إلى أن هذا الحديث اختلف فيه اختلافا كبيرا حتى يضاحه بيانه. كذا عن الحديث، نعم يا حبيبي. أنا أقول إن ابن عمر حين نظر على تطبيق كان مقصوده على تطبيق الوضع، وإنما كان ينظر لدفع الوسوسة التي قد تنتاب الشخص، وحين ينظر على التراويح ليزيل ما أثار يعلق به من الوسوسة، حينئذ يشرع الإنسان الذي يخشى من نفسه يقع في الوسوسة ينظر على غرفه أو على تراويحه، حتى إذا أتى الشيطان وقال قد وقع بول أو خرج شيء من البول إخوانا منه من أثار الماء، فلا تنتفي حينئذ عنه الوسواس ويبعد عنه الشيطان. نعم لازم الحلم نقول إننا خشي يقع في الوسواس. المسألات كثيرة بحسب المعيار، الناس المسؤول عن الحديث الأعجام والغراب الشعبي مرتين، مرة مرسل مرسل مرة مرسل، لا بد من التربية، أنا طالب واحد، ولكن حصل نغيات حفظ عنه بعض التفرد، لأن حصل نغيات تفرد بحديث ابن عمر، أنا روى عن عبد الله عن نافع ابن عمر، قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن نجام، هذا الحديث كره الأئمة الحفاظ، وقالوا ما نرى حصل نغيات إلا قد وعنا فيه. حط علم من هو الوهم، فلعل وهم هذا الحديث، ومن هذا من تابعه قد اقتل على من تابعه، ثم ان مخرج الحديث واحد فهذا يبطله مع زياده علم، وهذا يذكره جميعا، الذي فصل مع زياده علم لا بد من الاخذ بها، ولكن من الذي فصل في كامل حجه يوازي كل من ربط اخره باوله، الا وهو اسماعيل بن علي الامام الحافظ. ما عندنا هذا، ما عندنا التسجيل، نحن نتعامل على حديث تعامل الفقهاء والاصوليين، نتعامل على حديث تعامل المحدثين في تصحيح الروايات. والله في نفس تعليم والد رد الاستنتاج بعد المرور، ذكرنا ان يعني من المخاوير التي تقع الى ما فيه ترى المرور من الاستنتاج. لكن هذا لا يجعلنا مثلاً هل قال تاني؟ ما يجعلنا إلا إذا كان مثلاً بدون يستجي لأبغاء إسلام يلغب، لأن مسجد الدبر لا ينقض الوضوء، لا ينقض لا ينقض مسجد الحلقة الدبر ينقض الوضوء، الحديث من حديث مسجد الصفحة اللي ترى براء ابن ماجه صححه جماعكم من أهل العلم، والفرق اسم في مخرجين. نعم استنجى من الريح ليس له أصل، اكتفى بالوضوء من الريح دون الاستنجاء، كما تفعله العامة الآن من الاستنجاء من خروج الريح، هذا ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين، إنما يكون الاستنجاء من البول أو الغائط أو من خروج الدم المستعصى عند ضعيفة أو عند أكثر كان العلم. نعم يعني سقطنا لأن حكم الاستنجاء في ذلك خلاف، الجمهور يقولون بأن الاستنجاء شرط فلا تصح الصلاة بدونه، هذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد وقوله داود الظاهري والطبري وجماعة، لا تصح صلاة من صلى دون أن يستنجي إما بالماء أو بالأحجار، وقالت طائفة بأن الاستنجاء واجب وليس بشرط، لا تصح الصلاة بدونه حيث يأثم ويكون مسيئا بترك الاستنجاء، ولكن من صلى لا إعادة عليه. قال من أبو مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية ذلك قال أن الاستنجاء ليس بشرط ولا واجب، وهذا نسب إلى الأحناف فلا أظنه يصح، لأن مشهور مذهب الحنيفة أنه واجب. نعم نعم، تقدم ذكرها بأنه يجب إزالة ما يعلق بالفرجين قبل الوضوء، لأن توضأ ثم أزال ما يعلق بالفرجين بين الذي نفس ذكر ثم لو العلم يذكر هو العلم يصحح بأنه ما نفس ذكر لأنه نفس ذكر مطلوب. وفي قاعدة أن العلم يفيده مطلقا أن يصح الوضوء قبل الاستنجاء من الخارج من الفرجين. الله سبحانه وتعالى أنا لجل استنجاء لما خرج من الفرجين قبل الوضوء. إن فعل الله العلم يعني يقول إن العلم صحيح ما مع السجن أمر لجل استنجاء قبل الوضوء. فلا يمكن أن يتوضا وفي أكل أو دب للنجاسة أبدا يزيل النجاسة ثم يتوضا. هو التراب تقدم الحديث عنه، حتى التراب مثلا التراب اللي كان ينقص يجزع، لكن الغالب ان التراب ينقص الا التراب المتباشر كذلك نحوه يطهر. ولذلك قد يطهر التراب البول الذي بالنسبه للغائط ويظهر من الشبر التراب ينقص وليس نجاسه ينقص. لو قلت انه طهر لا معنى ذلك، لكن المعروف انه يزيل نجاسه قبل يتحسن في يده وفي جنبتي دبوله. هذا إذا ثبت أنه يول فيحرم الاستنجاء به. إذا نعم إذا نثبت أنه يول كان حقا يتفاعل معه ولا يلوثه فلا بأس بذلك، لأن غالبا أنه يلوث. ما ثبت بهذا الاستنجار والحواد وغيرها، المهم أن ينقص إذا أنقى لا حرج في ذلك.